بالنسبة إلى صلاتي في مصر، في مصر ننوي ونقول نويت أصلي 4 ركعات إلى الظهر أو العصر، هل ذكر نويت هذا حرام أو حلال؟ أفيدونا وفقكم الله. العبادات كلها توقيفية، وما يقال فيها من كلام ينبغي أن يحرص الإنسان أن لا يقول إلا ما ورد عن الشارع. والنية محلها القلب لأنها القصد، والقصد ليس باللسان وإنما هو بالقلب. وإشعار بأن الإنسان نوى، إن كان يقصد بذلك أن يخبر الله أنه نوى هذه العبادة فالله هو اللطيف الخبير يعلم كل شيء، وإن كان يريد أن يخبر المصلين عن يمينه وشماله فهو لا يريد أن يؤدي العبادة لهم ليعلموها، وإنما يريد أن يؤدي العبادة لله رب العالمين. فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين وتابعيهم، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.